أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.